القراءة بطبقة السبعين وتابع السبعين وانت تقرأوا التراجم. وبعد كده ان شاء الله ندخل في الباب الذي بعده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طيب بالنسبة لعاشوراء، السنة ان تصوم تسعاء وعاشوراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان بقيت الى قابل اصومن التاسع، لاصومن التاسع، فاصوم يوم قبله وورده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس انه يوم بعده. فاكمل السنن في هذه ان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم الاخص مرتبه ان يصوم التاسع والعاشر، وهذه مرتبه كمان ايضا، لكن هذه الاكمل، الاولى اكمل من الثانيه. واقل المراتب ان يصوم عشراء وحده. مفهوم؟ قضاء رمضان، قضاء رمضان الفرض لا تزحمه نية، لكن النافله تزحمه نية. خذ هذه القاعده واضبطها، الفرض لا يتزاحم معه نية، والفرض يتزاحم والنافلة يتزاحم معه نية. يبقى لو انت بتصوم لنذر ما ينفعش تدخله كفارة، تدخل معاه كفارة. لو بتصوم قضاء عن رمضان ما ينفعش يكون معاه نذر. لكن لو صمت الخميس يمكن ان تصومه بنية الخميس وبنية رفع العماء وبنية ايام البيض، ماشي، وبنية صيام يوم ويوم، فتدخل معانا نية النوافل تزاحمه، لكن مع الفرض لا، ماشي. اذا كنت يعني يوم الخميس لو عشراء يوم الخميس هتصوموا بنية عشراء ونية الخميس الذي ترفع فيه الاعمال، النفس يزاحم النفس لكن الفرض لا يزاحمه شيء، فالفرض لا يزاحمه نفس ولا يزاحمه فرض. مفهوم؟ دخلت الى المسجد لتصلي ركعتين تحية المسجد، فوجدت الاقامة للصلاة، فما ينفعش تصلي الظهر بنية الظهر ونية تحية المسجد، لكن تحية المسجد تسقط عنك لان المفروض فيها الصلاة فقط، المهم انك ما تدخل فيها النيتين. طيب الصحابه كانوا في قله في الاعمال وكثره في النوايا، تجار نيه، تجار نيه، ربنا يرزقنا ذلك، جزاكم الله خيرا.